يسأل أيان يوم القيامة، وهذا السؤال ظاهره أنه يسأل منكرا ليوم القيامة. نعم، يسأل أيان يوم القيامة، أي يقول متى يكون يوم القيامة، وإنما سؤاله سؤال استبعاد لوقوعه وتكذيبا لوجوده، كما قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يسألون عنه سؤال إنكار، يقول متى يوم القيامة، لا شيء. نعم، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الذي يسأل عن بيع المريضة نصيبها من ميراثها من زوجها وأبيها وولدها، هل البيع صحيح أم لا، يرجع فيه إلى المحكمة ليسمع الدعوى القاضي ويوفق بإذن الله للحكم الصحيح. يقول السائل قلتم بأن الوتر بعد صلاة العشاء ولو ركعة، فهل لي أن أصلي التهجد ثم أوتر بعد أن أستيقظ من النوم في منتصف الليل؟ الوتر وقته من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت للوتر. وصلاة الليل من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت لصلاة الليل. والناشئة والتهجد يرى بعض العلماء أنه ما كان بعد رقدة، يعني ينام ثم يقوم فيصلي. يقول الله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، يعني ما من يقوم في أثناء الليل بعد رقدة يكون أحذر لذهنه وفكره وأبعد عن المشوشات، وقد نام ما تيسر له فكفاه ذلك. والوتر وقته كما تقدم من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة المغرب إلى طلوع الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا الدرداء وأبا هريرة بالوتر قبل النوم، وكان هو عليه الصلاة والسلام غالب وتره السحر آخر الليل. لما هذا؟ لأن أبا هريرة وأبا الدرداء كانا يتأخران في نوم الليل، يذاكران حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهما بالوتر قبل النوم لئلا يفوت عليه الوتر. وأما هو صلى الله عليه وسلم فهو كما قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام: تنام عيناي ولا ينام قلبي. فهو ينام ويقوم للوتر عليه الصلاة والسلام، فهو واثق بأنه سيقوم. لذا قال العلماء رحمهم الله: من وثق من نفسه القيامة فالأفضل أن يجعل وتره آخر الليل، ومن خاف ألا يقوم فليجعل وتره أول الليل قبل أن ينام. إذا أوتر قبل أن ينام ثم من الله عليه بالقيام آخر الليل فقام، هل يمتنع عن الصلاة لأنه أوتر؟ لا. هل يوتر مرة أخرى؟ لا، وإنما يصلي ما تيسر له بلا وتر. من أخر الوتر إلى آخر الليل ثم نام وغلبه النوم فلم يقم إلا لصلاة الفجر، فيستحب له قضاء وتره ضحى. يقضيه من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى قبيل وقت صلاة الظهر، كل هذا وقت لقضاء صلاة الوتر، ولكن لا يقضيها على صفتها وترا، يقضيها شفعا. إذا كان يوتر بثلاث فيصلي ركعتين ركعتين، وإذا كان يوتر بخمس فيصلي ركعتين ركعتين ركعتين، وهكذا. إذا كان يوتر بإحدى عشرة ركعة فيصلي اثنتي عشرة ركعة، وهكذا. فيستحب له قضاؤه، وإن لم يقضه فلا حرج عليه لأنه نافلة. ولو صلى بعض صلاته قبل أن ينام ثم أخر وتره وباقي صلاته آخر الليل فلا بأس، يعني أوتر وصلى ما تيسر له أول الليل ثم نام، نام أول الليل ثم قام آخر الليل وصلى صلاة الليل كلها، صلى أول الليل يعني بعد صلاة العشاء ما تيسر له ثم أخر الوتر واستيقظ آخر الليل فصلى ما تيسر ثم أوتر، كل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: المرأة أثناء الإحرام هل تكشف عن وجهها ويديها عند الرجال الأجانب؟ إذا أحرمت المرأة تكشف وجهها ويديها إذا لم يكن عندها رجال أجانب، فإن كان عندها رجال أجانب فتغطي وجهها ويديها ولا تظهر شيئا من جسمها، تغطي وجهها بغير البرقع وبغير النقاب، وتغطي يديها بغير القفازين، تسترهما وتستر وجهها بما تيسر، ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، ولا تسفر عن وجهها للرجال الأجانب، اقتداء بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. فالمرأة إذا مرت بالرجال الأجانب أو كانت معهم في السيارة أو في الطائرة أو في المسجد الحرام أو في الطريق فتغطي وجهها ويديها ولا تظهر شيئا من جسمها، فإذا كانت في مكان خال عن الرجال الأجانب فتكشف وجهها ويديها. يقول السائل: جئنا إلى مكة في رمضان بعمرة ونريد أن نحج، ولكن في يوم عيد الفطر خرجنا للجموم ثم إلى جدة ورجعنا إلى مكة بدون عمرة، فمن أين نحرم للحج؟ لا حرج عليكم، إن بقيتم في مكة تحرمون بالحج من مكة، وإن كنتم وقت الحج في جدة أو في الجموم أو في غيرها فتحرمون من المكان الذي أنتم فيه، وإذا أحرمتم يكون إحرامكم بالحج مفردا، لأن عمرتكم في رمضان وليس عليكم هدي تمتع في هذه الحال. يقول السائل: ما صحة هذا الدعاء: اللهم إن لك علي حقوقا كثيرة فما كان لك فيها فاغفره لي، وإن كان لعبادك علي حقوقا كثيرة فما كان لعبادك فتحمله عني. هذا الدعاء صحيح، يدعو الله بأن يغفر له ذنوبه التي هي بينه وبين ربه، وهناك حقوق للعباد، وحقوق العباد كما يقول العلماء رحمهم الله مبنية على المشاحة، يعني لابد من القصاص منها، لابد من استيفاء حقوق العباد، إلا في حال إذا تحملها الله جل وعلا لعبده، تحملها عنه فأعطى أصحاب الحقوق من فضله وإحسانه وتجاوز عن عبده، وهذا راجع لمشيئة الله جل وعلا. إن شاء اقتص لعباده من عبده، وإن شاء أعطى أصحاب الحقوق حقوقهم تفضلا منه وإحسان وغفر لعبده، وهذا هو تحمل الله جل وعلا لحقوق العباد. والعباد يتفاوتون في تحقيق التوحيد وفي الأعمال الصالحة وفي نفع المجتمع ونفع إخوانه المسلمين، لأن المرأة أحيانا يقع في أخطاء، لكن الله جل وعلا يتجاوز عنها لما اتصف به من تحقيق التوحيد، أو لما اتصف به العبد من نفع عباد الله، لأن الله جل وعلا يحب من عباده أن ينفع بعضهم بعضا. وأحيانا يكون حقوق على العبد فيؤاخذه الله جل وعلا بها، والأمر راجع إليه سبحانه وتعالى. يقول السائل: عمل عندي عامل مقابل أجرة معينة، ولكن سافر إلى بلده ولم يكمل العمل وهو لم يرجع من بلده، وتصدقت بالأجرة في بناء مسجد وقلت إن رجع فالصدقة مني وأعطيه أجرته، وإن لم يرجع تصدقت بها عنه. هذا العمل صحيح، المرء قد يكون عنده حق لغيره، مثلا الغير هذا سافر أو فقده ولا يدري عنه، فنقول عليه أن يبحث عنه، يتعرف عليه بأي وسيلة أمكن التعرف، بالسؤال عنه القادمين من بلده أو التعرف على عنوانه ونحو ذلك، فإذا تعرف عليه ما جاز له أن يتصدق بأجرته. إذا أيس من التعرف عليه، أو مثل اشترى منه سلعة ثم ذهب ولم يستوف الثمن ونحو ذلك من الأمور التي تحصل كثيرا، فيكون عند المرء قيمة لهذه السلعة أو أجرة لعمل هذا العامل أو نحو ذلك، فنقول عليه أن يحرص عليه، فإذا أيس من وجوده والتعرف عليه وخشي أن يباغته الأجل وحق الغير عنده فيتصدق به عنه. فإن جاء وراجعه أخبره بالواقع، قال: بحثت عنك وانتظرتك لعلك تراجع فلم تراجع، وخشيت أن يباغتني الأجل وحقك عندي فتصدقت به بالنية عنك، إن قبلت هذا فالحمد لله، وإلا فحقك عندي والصدقة تكون لي. هذا حسن، هذا هو الوسيلة التي ممكن يتبرأ الإنسان من حق الغير. يقول السائل: أهل اعتمروا في رمضان واعتمروا بعد العيد لوالديهم وهم في جدة وينوون الحج، فهل عليهم هدي؟ عمرتهم بعد العيد، هؤلاء متمتع. إن كان مكان إقامتهم جدة وعادوا إلى محلهم ثم أحرموا بالحج مفردين فليس عليهم هدي، لأنه عاد إلى مكان عمله وأحرم مفردا. أما إذا كانت إقامته في غير جدة وإنما أتى بعمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة ثم خرج إلى جدة لغرض من الأغراض ثم وصل الحج وهو في جدة فأحرم من جدة، أو دخل مكة بدون إحرام وأحرم من مكة، فهنا عليه هدي التمتع لأنه محرم في أشهر الحج بعمرة متمتعا ولم يعد إلى بلده. أما العائد إلى بلده فيسقط عنه هدي التمتع لأنه عاد إلى بلده فقطع تمتعه. فمثلا اعتمر من الرياض في شوال أو في ذي القعدة ثم رجع إلى الرياض ثم أحرم بالحج مفردا فليس عليه هدي. يقول السائل: هل تجوز صلاة النوافل بعد صلاة العصر عند الساعة الخامسة عصرا؟ بعد صلاة العصر لا تجوز النوافل المطلقة، ويؤمر بفعل ذوات الأسباب. صلى العصر وجلس في المسجد، بعد صلاة العصر بنصف ساعة أو ساعة أو أقل أو أكثر قام يتنفل، قلنا لا يجوز لك، لأن الوقت وقت نهي لا يجوز لك. دخل داخل إلى المسجد آخر فجلس، قلنا له قم صل ركعتين تحية المسجد. التفت إلينا صاحبنا الأول قال: يا سبحان الله، أنا أقوم لأصلي تجلسونني، وهذا الذي جلس دخل وجلس تقيمونه للصلاة، ما هذا التناقض؟ نقول لا، ليس في هذا تناقض، هذه السنة. أنت جالس في المسجد فلا يسوغ لك أن تقوم تتنفل في وقت النهي، هذا دخل إلى المسجد في وقت النهي لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد. ومثله مثلا اثنان دخل المسجد وصلى العصر معا وجلس، ثم قام أحدهما إلى الكعبة شرفها الله وطاف بها، ثم جاء وصلى ركعتين، فقام صاحبه ليصلي مثله، نقول لا، أنت الذي لم تطف ما يسوغ لك أن تصلي ركعتين، وأنت الذي طفت صل ركعتين سنة الطواف. فذوات الأسباب سنة الطواف وتحية المسجد وسجود التلاوة وصلاة الجنازة تفعل في وقت النهي، والنوافل المطلقة لا تفعل في وقت النهي. ومثل هذا الوقت ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح. شخص صلى الفجر وجلس ثم بعد نصف ساعة من صلاة الفجر قام يصلي نافلة، نقول لا يا أخي ما يجوز. آخر طاف بالبيت وصلى ركعتين بعد الطواف وقبل طلوع الشمس نقول حسنا فعلت، لأن سنة الطواف تفعل في أوقات النهي وغيره. يقول السائل: ابن أحرم من غير إذن والده ونهاه والده عن الإحرام فأحرم وأقدم على محذور، أو ترك واجب أو قطع الحج ولم يتمه، هل يترتب عليه شيء أو يترتب على والده شيء؟ والده لا يترتب عليه جزاء ولا شيء، وإنما عليه أن يأمر ولده بإتمام نسكه. لازم إذا دخل في الحج أو في العمرة صغير أو كبير يجب عليه أن يتمه، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هذه نزلت في الحديبية، يأمر الله جل وعلا عباده بأن يتموا الحج والعمرة. المحصر يتحلل بهدي إن لم يكن اشترط، وهذه الآية نزلت قبل فرضية الحج، لأنه في وقت نزولها ومكة تحت ولاية الكفار والمشركين، فما يأمر الله جل وعلا عباده بشيء لا يستطيعونه. لكن إذا أحرموا بالحج وجب عليهم الإتمام، ما استطاعوا من المشركين منعوهم، قال الله جل وعلا: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فالولد الصغير إذا دخل في النسك حجا كان أو عمرة يؤمر وليه بأن يتم له حجه أو عمرته، ولا يجوز له أن يحلله أو أن يتركه يتحلل، لأنه يبقى محرم. يقول: هل يلزم الدعاء مع كل طواف عند الملتزم وعند المقام؟ لا يا أخي، ما يلزم. الطواف تبدأه بمحاذاة الحجر الأسود وتطوف بالبيت 7 أشواط وتنهيه بمحاذاة الحجر الأسود، فالطواف المشي والخضوع والتذلل لله جل وعلا عباده ولو لم تقل كلمة واحدة يتم الطواف. بعد الطواف صليت ركعتين فحسن، لم تصلي ركعتين ليست بواجبة، هي مستحبة. ولا يلزم في الدعاء في الطواف الدعاء، ولا يلزم صلاة ركعتين، وإنما الطواف فيه الخضوع والتذلل لله جل وعلا والتقرب إليه بعبادته بالطواف بالبيت ولو لم يتكلم بكلمة، طوافه صحيح والحمد لله. والدعاء عند الملتزم ورد أنه عند القدوم وعند السفر، إذا أراد أن يسافر وطاف للوداع فيستحب له أن يلتزم إذا تيسر له ذلك، وعند القدوم إذا أدى طواف القدوم أو طواف العمرة يستحب له أن يلتزم. والالتزام هو أن يلصق صدره وذراعيه وراحتيه وخده بالكعبة ويسأل الله ما أحب من خيري الدنيا والآخرة، ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، أو ما بين الحجر ومدخل الحجر من جهة الباب، هذا مكان الالتزام. ليس كل الكعبة ولا بجدار الكعبة من جهة داخل الحجر، لا، وإنما الالتزام من الحجر الأسود إلى الباب أو من الحجر الأسود إلى مدخل الحجر من الباب. يقول السائل: أنا مقيم في مكة منذ 4 سنوات، وقد سافرت قبل رمضان لزيارة أهلي في اليمن، وعدت في رمضان، وقد وكلني أهلي بأن أحج عن خالي المتوفى، وأريد أن أحج عنه متمتع، فهل علي هدي التمتع؟ ما يجب عليك هدي في هذه الحال، لأنك تقول إنك مقيم بمكة منذ 4 سنوات، فأنت تعتبر من حاضري المسجد الحرام، فالهدي عمن يباشر الحج. لو اعتمرت عن خالك مثلا في ذي القعدة أو في أول ذي الحجة وتحللت ثم أحرمت بالحج، تكون متمتع ولا يلزمك هدي تمتع، لأن الهدي على المباشر للحج. فمثلا لو واحد بمكة كلف آخر يحج عنه في المدينة، هو مقيم بمكة الرجل ومريض ما يستطيع الحج، كلف أخاه أو ابنه أو قريبه الساكن في المدينة أن يحج عنه، في هذه الحال يحج عنه متمتع، يجب على الحاج هدي تمتع، لأن المباشر للحج من سكان المدينة من غير حاضر المسجد الحرام. وإن كان المحجوج عنه ساكن في مكة، عكسها المحجوج عنه في اليمن كهذا الأخ السائل، المحجوج عنه في اليمن، والذي باشر الحج من سكان مكة ليس عليه هدي. لو حج متمتعا عن خاله لا يكون عليه هدي، لأنه هو من حاضري المسجد الحرام. يقول: في بلدنا طائفة تسمى المنصورية ممن يعبدون ويتقربون إلى رؤسائهم وكبرائهم بشيء من العبادات، ولا يزكون ولا يحجون، وقد لا يصلون أو لا يصومون، هل يجوز إذا كان لنا شيء من الأضحية أو الوليمة أو النذر أن نعطيهم منه؟ هؤلاء بهذه الصفة التي ذكرتها كفار خارجون من الإسلام، أعداء للمسلمين، الذي يعبد ويتقرب إلى رؤسائه بشيء من العبادات وتقول لا يصلون، تارك الصلاة كافر أيا كان، حتى لو عبد الله بشتى أنواع العبادات وترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، والشيطان اللعين يتسلط على العبد في مقتل ويعمل ما شاء من الخرب، ما يهمه، إذا أصابه في الشرك جعله يشرك بالله أو جعله يترك الصلاة ما يبالي به، يعمل ما يعمل، لأنه أحبط عمله وانتهى منه. وهؤلاء بهذه الصفة كفار، ولا يجوز لنا أن نسلم عليهم ولا أن ندعوهم لطعام إلا على سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا. إذا دعوناهم إلى طعامنا من أجل أن ندعوهم إلى الله لعل الله أن يهديهم مثلا، أو حضرنا معهم مثلا في اجتماعاتهم ندعوهم إلى الله، ولا نأكل من ذبائحهم، لأنهم كفار وليسوا بأهل الكتاب. هؤلاء اليهودي والنصراني تأكل من ذبيحته، وأما الكافر بترك الصلاة أو الكافر بالشرك بعبادة غير الله مع الله، هذا لا تؤكل ذبيحته